قول الصحابي حجة ما لم يخالف نص. الحجة قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وما عندنا دليل نستطيع أن نقول به إن قول الصحابي حجة، بل الله قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم.